بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فقد انتهينا في الكلام حول خصائص وفضائل كلمة التوحيد لا إله إلا الله، إلى كونها زكاة للنفوس وطهارة للقلوب. فنجاسة الثوب والبدن والمكان يطهرها الماء، أما من تنجست روحه بالشرك فإنه لا يقوى على تطهيرها من هذا النجس إلا شهادة أن لا إله إلا الله، وبدون هذه الشهادة لا يمكن إزالة هذه النجاسة مهما عمل من الأعمال الصالحة. ولأنه ليس في الوجود نجاسة أشد خبثا من الشرك، قال الله تبارك وتعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وقال سبحانه وتعالى: إن الشرك لظلم عظيم. أما الأدلة على اتصاف المشركين الذين يستنكفون عن شهادة أن لا إله إلا الله، فقول الله تبارك وتعالى في الكافرين: أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. فقول الله تبارك وتعالى في الكافرين: أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم، يعني يطهر قلوبهم من الشرك بالتوحيد وبالدخول في الإسلام. وقال عز وجل: ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. والرجس هو الشيء القذر، قال تعالى: أو لحم خنزير فإنه رجس. وقيل الرجس النتن، وقيل الرجس العذاب. وقال تبارك وتعالى: ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون. وقال سبحانه وتعالى: وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم. وقد صرح الله عز وجل بنجاسة الكفار في قوله تبارك وتعالى: إنما المشركون نجس. والنجس مصدر يستوي فيه المذكر والمؤنث والمفرد والمثنى والجمع. أو النجس مجاز عن خبث الباطن وفساد العقيدة. قال الراغب الأصفهاني: النجاسة القذارة. وذلك ضربان، يعني النجاسة أو القذارة نوعان: ضرب يدرك بالحسة، نوع يدرك بالحس، وضرب يدرك بالبصيرة. والثاني وهي النجاسة التي تدرك بالبصيرة، أي النجاسة المعنوية، وصف الله تعالى به المشركين فقال: إنما المشركون نجس. أما النجاسات الحسية فهي معروفة، أما هذا النوع الثاني من النجاسة هو النجاسة المعنوية، فهي المقصودة من قول الله تبارك وتعالى: إنما المشركون نجس. قال العلامة الطاهر ابن عاشور رحمه الله تعالى في تفسيرها: ونجس صفة مشبهة، اسم للشيء الذي النجاسة صفة ملازمة له. وقد أنيط وصف النجاسة بهم بصفة الإشراك، فعلمنا أنه نجاسة معنوية نفسانية وليست نجاسة ذاتية. والنجاة المعنوية هي اعتبار صاحب وصف من الأوصاف محقرا متجنبا من الناس، فلا يكون أهلا لفضل ما دام متلبسا بالصفة التي جعلته كذلك. فالمشرك نجس لأجل عقيدة إشراكه، وقد يكون جسده نظيفا مطيبا لا يستقذر. فمن حيث الظاهر جسده نظيف، يلبس الملابس الأنيقة، يضع العطور الفواحة من أذكى أنواع العطور، فهذا فيما يتعلق بالجسد الظاهري، ومع ذلك قد يكون مستقذر الجسد. يعني ممكن يكون كافر مشرك يجمع بين النجاستين، نجاسة القلب الشرك ونجاسة الظاهر، وممكن يكون يعني فيه نجاسة الشرك وظاهره نظيف ومطيب. فيمكن فالمشرك نجس لأجل عقيدة إشراكه، وقد يكون جسده نظيفا مطيبا لا يستقذر، وقد يكون مع ذلك مستقذر الجسد ملطخا بالنجاسات، لأن دينه لا يطلب منه التطهر، ولكن تنظفهم يختلف باختلاف عوائدهم وبيئتهم. والمقصود من هذا الوصف لهم في الإسلام إنما المشركون نجس، المقصود تحقيرهم وتبعيدهم عن مجامع الخير. ولا شك أن خباثة الاعتقاد أدنى بصاحبها إلى التحقير من قذارة الذات، ولذلك أوجب الغسل على المشرك إذا أسلم. هذا في المذهب المالكية، هو مذهب الإمام الطاهر ابن عاشور، أن المشرك إذا أسلم يجب عليه أن يغتسل غسل الإسلام، والراجح عدم وجوب هذا الغسل، عدم وجوب، لأنه لم يطلب من كل من أسلم أن يغتسل هذا الغسل، ثم إن هذا الغسل كي يصح ويكون عبادة لابد فيه من النية، وهو لم يدخل في الإسلام بعد، فكيف تصح منه النية؟ الأمر الثاني أنه كيف يؤجل شخص يريد أن ينطق الشهادتين، نقول له لا تنطق الشهادتين حتى تغتسل أولا، ما يدرك أنه يعيش إلى أن يتم الغسل، قد يحصل أي شيء يمنعه، فبالتالي يكون مات ولم يشهد الشهادتين. فغاية ما في هذا الغسل أنه مستحب، والله تعالى أعلم. يقول ولذلك أو أوجب الغسل على المشرك إذا أسلم انخلاعا عن تلك القذارة المعنوية بالطهارة الحسية لإزالة خباثة نفسه، وإن طهارة الحدث لقريب من هذا. وصيغة الحصر في قوله إنما المشركون نجس لإفادة نفي التردد في اعتبارهم نجسا، إنما هذا أسلوب إيه؟ حصر، يعني كأنه ليسوا إلا النجاسة، ليسوا شيئا آخر غير النجاسة، أو كلهم نجاسة، إنما المشركون نجس. فالحصر هنا يراد به إفادة نفي التردد في اعتبارهم نجسا، فهو للمبالغة في اتصافهم بالنجاسة، حتى كأنهم لا وصف لهم إلا النجسية. انتهى كلام الطاهر ابن عاشور رحمه الله تعالى. وقال علامة الشام الشيخ جمال الدين القاسمي رحمه الله تعالى، قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا، يقول القاسمي أي المطهرة بواطنهم بالإيمان، يا الذين آمنوا يعني الذين طهروا قلوبهم وبواطنهم بالتوحيد وبالإيمان. إنما المشركون نجس أي ذو نجس، لأن معهم الشرك الذي هو بمنزلة النجس، فهو مجاز عن خبث الباطن وفساد العقيدة مستعار لذلك، أو هو حقيقة لأنهم لا يتطهرون، يعني لا يغتسلون غسل الجنابة ولا فضلا عما عدا ذلك من أنواع الطهارات، فهم نجاسة أيضا يحتمل تكون نجاسة حقيقية، لأنهم لا يتطهرون ولا يغتسلون ولا يجتنبون النجاسات، فهي ملابسة لهم، أو جعلوا كأنهم النجاسة بعينها مبالغة في وصفهم بها. وقال العلامة الشيخ محمد رشيد رضا رحمه الله تعالى، قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس، فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، أي ليس المشركون كما تعلمون من حالهم إلا أنجاسا فاسدي الاعتقاد، يشركون بالله ما لا ينفع ولا يضر، فيعبدون الرجس من الأوثان والأصنام، ويدينون بالخرافات والأوهام، ولا يتنزهون عن النجاسات ولا الآثام، ويأكلون الميتة والدم من الأقذار الحسية، ويستحلون القمار والزنا من الأرجاس المعنوية. وقد تمكنت صفات النجس منهم حسا ومعنى، حتى كأنهم عينه وحقيقته، كأنهم نفسهم الإيه؟ هي النجاسة نفسها، لكن إيه الأصل إيه؟ إنما شكوا نجس يعني ذو نجس، لكن جعلهم كأنهم هم الإيه؟ نفس النجاسة. وقد تمكنت صفات النجس منهم حسا ومعنى، حتى كأنهم عينه وحقيقته، فلا تمكنوهم بعد هذا العام أن يقربوا المسجد الحرام بدخول أرض الحرم، فضلا عن دخول البيت نفسه وطوافهم عراة فيه. وقيل المراد بنجاستهم تلبسهم بها دائما لعدم تعبدهم بالطهارة كالمسلمين. وقول الجمهور بأن المراد النجاسة المعنوية أظهر، والجمع بين القولين أولى لأنه أعم. وأما القول بنجاسة أعيانهم فهو لا معنى له في لغة القرآن إلا قذارتها الذاتية ونتنها، وذوات المشركين كذوات سائر البشر بشهادة الحس. يعني هنا يؤكد هنا أن النجاسة نجاسة إيه؟ معنوية وليست نجاسة يعني حسية. يقول وذوات المشركين يعني نحن نراها كذوات سائر البشر بشهادة الحس، ومن كابر شهادة الحس كابر دلالة النظر العقلي واللغوي بالأولى. فمن المعلوم القطعي لكل مطلع على السيرة النبوية وتاريخ ظهور الإسلام بالضرورة أن المسلمين كانوا يعاشرون المشركين ويخالطونهم، ولا سيما بعد صلح الحديبية، إذ امتنع اضطهاد المشركين وتعذيبهم لمن لا عصبية له ولا جوار يمنعه منهم، وكانت رسلهم ووفودهم ترد على النبي صلى الله عليه وسلم ويدخلون مسجده، وكذلك أهل الكتاب كنصارى نجران واليهود، ولم يعامل أحدا منهم معاملة الأنجاس، ولم يأمر بغسل شيء مما أصابته أبدانهم. فالتعامل معه أنها النجاسة معنوية وليس نجاسة حسية. واعتبر ذلك أيضا بأن الشريعة الشريفة أباحت للمسلم أن يتزوج الكتابية ولا يسلم من عراقها، والواجب عليه من الطهارة كما هو الواجب على من تزوج بالمسلمة. نعم. بل روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما يدل على خلاف ذلك مما احتج به الجمهور على طهارة أبدانهم من الأحاديث الصحيحة، ومنها أنه صلى الله عليه وسلم توضأ من مزادة مشركة، وأكل من طعام اليهود، وربط ثمامة بن أثال وهو مشرك بسارية من سواري المسجد، ومنها إطعامه هو وأصحابه للوفد من الكفار، ولم يأمر بغسل الأواني التي كانوا يأكلون ويشربون فيها. وروى أحمد وأبو داود من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فنصيب من آنية المشركين وأسقيتهم فنستمتع بها ولا يعيب ذلك علينا. وهذا رواه الإمام أحمد وأبو داود والبيهقي وإسناده قوي. يقول الأستاذ سيد قطب رحمه الله تعالى إنما المشركون نجس، يجسم التعبير نجاسة أرواحهم فيجعلها ماهيتهم وكيانهم، فهم بكليتهم وحقيقتهم نجس يستقذره الحس ويتطهر منه المتطهرون، وهو النجس المعنوي لا الحسي في الحقيقة، فأجسامهم ليست نجسة بذاتها إنما هي طريقة التعبير القرآنية بالتجسيم، انتهى. ونجاسة المشرك ملازمة له، لا تطهرها المصائب المكفرة ولا الحسنات الماحية. بعكس المسلم، فإنه إذا تدنس بشيء من المعاصي دون الشرك فإنه قد تمحوها موانع إنفاذ الوعيد كالتوبة والاستغفار والحسنات الماحية ودعاء المؤمنين وإهداء القربات له والشفاعة بأنواعها والمصائب المكفرة ومجرد العفو الإلهي، كل هذه تمحو آثار يعني دنس المعاصي. أما المشرك فنجاسته لا يقوى على إزالتها شيء إطلاقا، إلا أقوى مطهر في الوجود وهو لا إله إلا الله. نزه النبي صلى الله عليه وآله وسلم المؤمن عن أن يوصف بالنجاسة. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه لقيه النبي صلى الله عليه وسلم في طريق من طرق المدينة وهو جنب، فانسل فذهب فاغتسل، فتفقده النبي صلى الله عليه وسلم، فلما جاء قال: أين كنت يا أبا هريرة؟ قال: يا رسول الله، لقيتني وأنا جنب فكرهت أن أجالسك حتى أغتسل. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: سبحان الله، إن المؤمن لا ينجس، إن المؤمن لا ينجس. وهذا متفق عليه. وعن حذيفة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لقيه وهو جنب فحاد عنه فاغتسل ثم جاء فقال: كنت جنبا. قال: إن المسلم لا ينجس. وهذا رواه مسلم. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: هذا الحديث أصل عظيم في طهارة المسلم حيا وميتا. مما يدل على نجاسة المشركين وصفهم بأنهم لا يؤتون الزكاة، على أساس تفسير الزكاة هنا بأنها هي شهادة أن لا إله إلا الله. وصف المشركين بأنهم لا يؤتون الزكاة، الزكاة هنا من التطهير، والتطهير للمشرك يكون بشهادة أن لا إله إلا الله. يقول الله تبارك وتعالى في سورة فصلت: وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة. قال ابن عباس رضي الله عنهما: الذين لا يؤتون الزكاة لا يشهدون أن لا إله إلا الله، وهي زكاة الأنفس. وعن أكرمة رحمه الله قال في تفسير الذين لا يؤتون الزكاة، قال: لا يقولون لا إله إلا الله. وقال قتادة: لا يقرون بها ولا يؤمنون بها. وقال السدي: لا يدينون لها، ولو زكوا وهم مشركون لم ينفعهم. يعني كأن يعني قد ينصرف ذهن بعض الناس إلى أن الذين لا يؤتون الزكاة يعني الزكاة المال يعني، لكن طبعا هي السورة مكية، سورة فصلت. ثم حتى لو آتوا الزكاة المالية هل تنفعهم بدون الزكاة التطهيرية التوحيد؟ لا تنفعهم. لكن يمكن إذا قلنا أن زكاة المال يعني تكون دليلا على أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة. قال السدي: الذين لا يؤتون الزكاة يعني لا يدينون بها، أي بلا إله إلا الله، ولو زكوا وهم مشركون لم ينفعهم، لأن نجاسة الشرك لا يطهرها إلا شهادة أن لا إله إلا الله، أقوى مطهر في الوجود، لأنه أخبث نجاسة لا يطهرها إلا أقوى مطهر وهو التوحيد. أما مهما عمل من أعمال صالحة حتى لو زكى المال فهذا لا يكفي في رفع النجاسة العظمى وهي الشرك والعياذ بالله. قال معاوية بن قرة: الذين لا يؤتون الزكاة أي ليسوا من أهلها، ليسوا من أهل لا إله إلا الله. وقال الإمام المحقق ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى، قال تعالى: وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة، أي لا يأتون ما تزكى به أنفسهم من التوحيد والإيمان، ولهذا فسرها غير واحد من السلف بأن قالوا لا يؤتون الزكاة لا يقولون لا إله إلا الله. فعبادة الله وحده لا شريك له، وأن يكون الله أحب إلى العبد من كل ما سواه، هو أعظم وصية جاءت بها الرسل ودعوا إليها الأمم. وقال أيضا ابن القيم رحمه الله: وقال أكثر المفسرين من السلف ومن بعدهم الذين لا يؤتون الزكاة هي التوحيد، شهادة أن لا إله إلا الله، والإيمان الذي به يزكو القلب، فإنه يتضمن نفي إلهية ما سوى الحق من القلب، وذلك طهارته، هذه هي تزكية القلب وتطهيره، وذلك طهارته وإثبات إلهيته سبحانه، وهو أصل كل زكاة ونماء. فإن التزكي وإن كان أصله النماء والزيادة والبركة، فإنه إنما يحصل بإزالة الشر. يقول الوحدي إن أصل مادة زكاة، أصل مادة زكاة أي إيه؟ هي الزيادة والنماء. يقال زكى الزرع يزكو زكاء، وكل شيء ازداد فقد زكى. ولما كان الزرع لا ينمو إلا إذا خلص من الدغل، كانت لفظة الزكاة تدل على الطهارة أيضا. وإذا وصف الأشخاص بالزكاة بمعنى الصلاح، فذلك يرجع إلى زيادة الخير فيه، زيادة الخير فيهم. يقال زكى القاضي الشهود إذا بين زيادتهم في الخير. فإذا كلمة الزكاة أصلها النماء والزيادة والبركة، لكن هل يعني الزكاة تحصل بتحصيل الشروط فقط أم لا بد من انتفاء الموانع؟ لا، يعني حتى الزرع ينمو ويزداد ويكون فيه بركة، لابد أيضا من جهة أخرى أن ينتفي حصول موانع كالحشائش الضرة أو الأمراض التي تصيب الزرع والآفات ونحو ذلك. ويقول فإن التزكية وإن كان أصله النماء والزيادة والبركة، فإنه إنما يحصل بإزالة الشر، فلهذا صار التزكي يتضمن الأمرين جميعا، التخلية والإيه؟ والتحليه. فأصل ما تزكو به القلوب والأرواح هو التوحيد، والتزكية جعل الشيء زكيا إما في ذاته وإما في الاعتقاد والخبر عنه، كما يقال عدلته وفسخته، إذا جعلته كذلك في الخارج وفي الاعتقاد والخبر. هذا كلام الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى. إذن أوضح دليل على نجاسة المشركين قول الله تعالى: إنما المشركون نجس. ثانيا: وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة، توحيد. من الجهة المقابلة أثنى الله عز وجل على عباده المؤمنين، فذكر ضمن خصائصهم الشريفة وصفاتهم المنيفة والذين هم للزكاة فاعلون. قال الراغب الأصبهاني: أي يفعلون ما يفعلون من العبادة ليزكيهم الله، أو لتزكو أنفسهم، والمعنيان واحد. وليس قوله تعالى للزكاة مفعولا، والذين هم للزكاة فاعلون. طب اللام بقى تكون إيه نوع اللام هنا؟ تفيد إيه؟ القصد، العلة والقصد. والذين هم للزكاة فاعلون يعني يفعلون العبادات لأجل أن تزكيهم أو لأجل أن تزكو نفوسهم بذلك. فانتبهوا لهذا. فكلمة الزكاة هنا مش مفعول، ليست مفعولا به، وإنما اللام هنا إيه؟ للعلة والقصد. فما تعرفش والذين هم للزكاة فاعلون يعني فاعلون للزكاة بمعنى الزكاة مفعولا به، لا، لكن اللام هنا والذين هم للزكاة للعلة والقصد، أي يفعلون ما يفعلون من العبادة لأجل أن يزكيهم الله، أو لأجل أو قاصدين بذلك أن تزكو نفوسهم. وقال موسى عليه السلام مخاطبا فرعون: هل لك إلى أن تزكى؟ وأهديك إلى ربك فتخشى. فمعنى هل لك إلى أن تزكى، طبعا الأسلوب في غاية التلطف، في غاية التلطف، هل لك إلى أن تزكى، حتى لم يقل له هل لك إلى أن أزكيك لفرعون، لكن قال له نسب التزكية من الفعل هنا تزكى أنت، فكأنه هو لا يزكي نفسه يعني حتى لا يستنكف إذا قال له أزكيك. هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى، أي تتطهر من هذا الشرك بالتوحيد. وقال عكرمة في تفسير قوله هل لك إلى أن تزكى، أي إلى أن تقول لا إله إلا الله، فالتوحيد هو الأصل في التزكية، بل لا يمكن أن تزكو النفس بأي عبادة من العبادات حتى تزكو بشهادة التوحيد أولا. ولهذا كان أول واجب على المكلف أن يتبرأ من الشرك ويكفر بالطاغوت ويزكي قلبه ولسانه بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أي عبادة أخرى. ولهذا لما أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن قال فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة إلى آخر الحديث. ولقد قال الله عز من قائل لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وجاء في دعاء إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام ربنا وبعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. وفي الحديث أنا دعوة أبي إبراهيم، وهي هذه الدعوة وبعث ربنا وبعث فيهم رسولا منهم من ضمن صفته إيه وأنه إيه يزكيهم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى فجمع بين التزكية من الكفر والذنوب، جمع بين التزكية من الكفر ويعني الذنوب. وقال مقاتل ابن حيان ويزكيكم يعني يطهركم من الذنوب. هكذا قال أيضا في آية البقرة، وقال في آية الصف ويزكيهم قال يطهرهم من الذنوب والكفر، وقال ابن جريج يطهرهم من الشرك، يعني معنى أن الرسول عليه الصلاة والسلام يزكيهم يعني يطهرهم من الشرك ويخلصهم منه، وقال السدي يزكيهم يأخذ زكاة أموالهم. ففسروا الآية بما يعم زكاة الأموال وغيرها من الأعمال، فقال بالإخلاص والطاعة، وتزكيتهم من الذنوب والكفر أعظم مقصود الآية، والمشركون نجس، والصدقة من تمام التطهر والزكاة كما قال تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. وقال تبارك وتعالى إنه من يأتي ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى. وقال عز وجل في دعاء إبراهيم وإسماعيل ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك، وبين في سورة الجمعة أن تلك الأمة العرب، وأن الرسول هو سيد المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم، وذلك في قوله تعالى هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وآخرين منهم لما يلحقوا بهم، لأن الأميين العرب بالإجماع، والرسول المذكور نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بالإجماع، ولم يبعث رسول من ذرية إبراهيم وإسماعيل إلا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وثبت في الصحيح أنه هو الرسول الذي دعا به إبراهيم، ولا ينافي ذلك عموم رسالته إلى الناس كافة صلى الله عليه وآله وسلم. فجعل الله تعالى تزكية المؤمنين ضمن المهام الجسيمة بل الغايات العظمى التي بعث من أجلها، التي بعث من أجلها عبده ورسوله محمدا صلى الله عليه وسلم لإنقاذ البشرية وإخراجها من الظلمات إلى النور. وجميع عقائد الإسلام وشرائعه وآدابه تؤدي إلى تزكية النفوس وتطيبها، وفي مقدمة ذلك كله تأتي شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يليها الصلاة وشقيقتها الزكاة التي جاءت مقرونة بها في كتاب الله تعالى في 27 موضعا. قال الزمخشري: فإن قلت لما خص من بين أوصاف المشركين منع الزكاة مقرونا بالكفر بالآخرة، قلت لأن أحب شيء إلى الإنسان ماله وهو شقيق روحه، فإذا بذله في سبيل الله فذلك أقوى دليل على ثباته واستقامته وصدق نيته ونصوع طويته. ألا ترى إلى قوله عز وجل: ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم، أي يثبتون أنفسهم ويدلون على ثباتها بإنفاق الأموال. وقد جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين تزكية النفوس بالتوحيد وبذل الزكاة عن طيب نفس ومراقبة الله تعالى، في الحديث الذي رواه عبد الله ابن معاوية الغاضري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من فعلهن فقد طعم طعم الإيمان: من عبد الله وحده وأنه لا إله إلا الله، فهذه زكاة القلب بالتوحيد أعظم زكاة وطهارة، من عبد الله وحده وأنه لا إله إلا الله، يعني وشهد أنه لا إله إلا الله، وأعطى زكاة ماله طيبة بها نفسه رافدة عليه كل عام. الرفد هو الإعانة، يقال رفدته أرفده إذا أعنته، فمعنى رافدة عليه وأعطى زكاة ماله طيبة بها نفسه رافدة عليه كل عام، يعني أن نفسه تعينه على أداء الزكاة ولا تعيقه، بل هي تعين وتحث على أداء الزكاة. ولا يعطي الهرمة ولا الدرنة اللي هي الجرباء ولا المريضة ولا الشرط اللئيمة، والشرط صغار المال وشرار أو رذالة المال، واللئيمة يعني البخيلة باللبن تشح باللبن. ولكن من وسط أموالكم فإن الله لم يسألكم خيره ولم يأمركم بشره. زاد البيهقي في سننه وزكى نفسه، فقال رجل: وما تزكية النفس؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أن يعلم أن الله عز وجل معه حيث كان. إذن يعني من خصائص لا إله إلا الله أنها أقوى مطهر في الوجود، ولذلك هو الوحيد الذي يقوى على إزالة أخبث نجاسة في الوجود ألا وهي نجاسة الشرك. فنحمد الله سبحانه وتعالى على نعمة الإسلام والتوحيد والسنة. من فضائل لا إله إلا الله وخصائصها أنها أفضل الذكر. فعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أفضل الذكر لا إله إلا الله، وأفضل الدعاء الحمد لله. وقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم أفضل الذكر طبعا بعد القرآن الكريم، لأن القرآن هو كلام الله فهو أفضل الذكر على الإطلاق، لكن بعد القرآن الكريم فإن أفضل الذكر شهادة التوحيد، وأفضل الدعاء الحمد لله. لماذا كانت لا إله إلا الله أفضل الذكر؟ الجواب: لأنه لا يصح الإيمان إلا بها،

ومن قالها مرتين أعتق الله ثلثيه من النار، ومن قالها ثلاثة أعتق الله كله من النار. هذا أخرجه الحاكم وقال صحيح الإسناد، ووافقه الذهبي ثم أيضا الألباني في السلسلة الصحيحة. إذن لا إله إلا الله فضائلها كثيرة مفردة، لكن تقترن أيضا بغيرها من الأذكار والثناء على الله سبحانه وتعالى، سواء في ذلك الأذكار الموظفة أو المطلقة، وتتبع ذلك يعني يطول. من فضائل لا إله إلا الله مركبة مع غيرها من الثناء على الله سبحانه وتعالى أنها من الباقيات الصالحات. قال الله تعالى المال بل هي أفضل الباقيات الصالحات، لأنها ثبت لدينا أنها أفضل الذكر، فإذا اشتركت مع الباقيات الصالحات فلها بالأولى يعني هذا الثواب. يقول الله تعالى المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. وقال عز وجل والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا. قيل هي كل عمل صالح يرضي الله من قول أو فعل يبقى للآخرة. فسرها بعضهم أي الباقيات الصالحات بالصلوات الخمس أو أعمال الحج أو الصدقات أو الصوم أو الجهاد أو العتق أو الذكر. هذا كله على طريق التمثيل، واللفظ الكريم يتناولها لكونها من أفراده. لكن ذهب جمهور المفسرين إلى أن الباقيات الصالحات هي قول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر، لما رواه أبو هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خذوا جنتكم، الجنة هي الوقاية أو الترس الذي يتقى به، خذوا جنتكم. قلنا يا رسول الله من عدو قد حضر، نحضر التروس والأسلحة كي نتقي سلاح عدو قد حضر. خذوا جنتكم، قلنا يا رسول الله من عدو قد حضر، قال لا بل جنتكم من النار. قولوا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، فإنهن يأتين يوم القيامة مقدمات أمامك ومعقبات خلفك ومجنبات من اليمين وإلى اليسار، وهن الباقيات الصالحات. خذوا جنتكم من النار، قولوا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، فإنهن يأتين يوم القيامة مقدمات ومعقبات ومجنبات وهن الباقيات الصالحات. وروى أبو سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال استكثروا من الباقيات الصالحات. قيل وما هن يا رسول الله؟ قال التكبير والتهليل والتسبيح والتحميد ولا حول ولا قوة إلا بالله. وعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر هن الباقيات الصالحات. وعن أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه سئل ما الباقيات الصالحات، فقال هن لا إله إلا الله وسبحان الله والحمد لله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سئل عن الباقيات الصالحات فقال لا إله إلا الله والله أكبر وسبحان الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. صحت في فضائل هذه الكلمات الأربع أحاديث كثيرة صحيحة بدون وصفها بالباقيات الصالحات، وطبعا هذا يطول جدا إذا حاولنا أن نتتبع. لكن في الحقيقة الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى له بحث رائع رائع جدا يسمى قاعدة حسنة في الباقيات الصالحات، وبيان اقتران التهليل بالتكبير والتسبيح بالتحميد. أرجو إذا أتت فرصة إن شاء الله ندرسها لكم إن شاء الله تعالى. من فضائل لا إله إلا الله وخصائصها أنها جزء من الروايات الواردة أو قاسم مشترك بين الروايات التي صحت في تحديد أو محاولة تحديد اسم الله الأعظم، وهذا بحث ناقشناه وتعرضنا له منذ أسابيع قليلة. فباستقراء الأحاديث الثابتة في تعيين اسم الله الأعظم، وطبعا ذكرنا في البحث الذي أشرت إليه أن بعض الأئمة أنكر أن يكون لله تعالى اسم أعظم له خصائص تميزه عن سائر أسمائه عز وجل، وقالوا لا يجوز تفضيل بعض أسماء الله تعالى على بعض، بل كل اسم ذكر العبد به ربه عارفا بعظمته تعالى فهو الاسم الأعظم. وزعم البعض أن الاسم الأعظم مما استأثر الله تعالى به في علم الغيب عنده، لكن ذهب جمهور العلماء قديما وحديثا إلى إثبات الاسم الأعظم لله تعالى لورود النص الصريح بذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم في عدة أحاديث، حتى أفردها بعض العلماء بتصانيف مستقلة كما في كشف الظنون، بينما بوب أئمة الحديث في كتبهم باب الاسم الأعظم كما فعل ابن ماجه في سننه، والطحاوي في المشكل، والبغوي في شرح السنة، وابن أبي شيبة في المصنف والطبراني في الدعاء، وابن حبان في صحيحه، والمنذري في الترغيب والترهيب. وبما أنه صحت أحاديث في إثبات الاسم الأعظم وفي تعيينه، فإن الاسم الأعظم داخل قطعا في قول الله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وقول النبي صلى الله عليه وسلم أو علمته أحدا من خلقك أو أنزلته في كتابك، لأن السنة وحي منزل كالقرآن الكريم، قال تعالى وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة أي السنة. ولا تعني أعظمية هذا الاسم أن هناك تفاضلا بين الفاضل والمفضول من حيث هو اسم الله وصفة لله تعالى، لأن كل أسماء الله عظمى. قال ابن حبان رحمه الله الأعظمية الواردة في الأخبار إنما يراد بها مزيد ثواب الداعي بذلك، فأعظم يعني بالنسبة لما تنتفع به أنت إذا دعوت به، مزيد ثواب الداعي بذلك. فالأصل في التفضيل راجع لحاجة العبد لا لصفة الرب، وإلا فإن كل أسماء الله حسنى وعظمى. إذا استقرأنا الروايات الواردة في الأحاديث حول تعيين صيغة الاسم الأعظم، نخلص إذا رجحنا أنه متعدد، يعني الاسم الأعظم ليس صيغة واحدة وإنما صيغ متعددة، فإذا رجحنا تعدده فإننا نخلص إلى استنباط خصائص معينة للاسم الأعظم. أول هذه الخصائص أن هذه الروايات جميعها تشتمل على كلمة التوحيد لا إله إلا الله، فلا إله إلا الله قاسم مشترك بين كل الروايات التي فيها الاسم الأعظم، وهذا هو موضع الشاهد المناسب لحديثنا الليل. ثانيا أن الاسم الأعظم يقترن بالوعد بالاستجابة أو المغفرة أو تفريج الكربات، أنه ما دعا أحد به أو لقد دعا الله باسمه الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعى به أجاب إلى آخره، فيقترن بالاسم الأعظم دائما هذه الفضيلة، الوعد بالاستجابة أو المغفرة أو تفريج الكربات. ثالثا أن الاسم الأعظم يأتي مركبا من عدة كلمات وليس مفردا، يعني هو ليس لفظا واحدا وإنما هو مركب من عدة جمل. بعض العلماء ذهب إلى أن الاسم الأعظم هو لفظ الجلالة الله، وهذا مروي عن جابر بن زيد قال اسم الله الأعظم هو الله، واستدلوا بما لهذا الاسم الجليل من الخصائص المعنوية واللفظية. بعضهم ذهب إلى أن الاسم الأعظم هو الحي القيوم استنباطا من حديث أبي أمامة الذي سوف يأتي إن شاء الله تعالى، وهذا ما ذهب إليه ابن القيم رحمه الله تعالى. ذهب بعضهم إلى أنه ذو الجلال والإكرام، وقيل الرحمن وقيل ربي ربي وغيرها مما تعرضنا لتفصيله قبل ذلك. إذن باستقراء الأحاديث الثابتة في تعيين اسم الله الأعظم نخلص بعد ترجيح تعدده إلى أنه أولا يشتمل على كلمة التوحيد لا إله إلا الله، ثانيا يقترن بالوعد بالاستجابة أو المغفرة أو تفريج الكروبات، ثالثا يأتي مركبا من عدة كلمات لا مفردة. وأصح ما ورد في تعيينه ما رواه عبد الله بن بريدة الأسلمي عن أبيه رضي الله عنه قال إنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يدعو وهو يقول اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فقال صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لقد سأل الله باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. وفي أحد لفظي أبي داود لقد سألت الله بالاسم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب. أما الحديث الثاني فعن أنس رضي الله عنه أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا ورجل يصلي ثم دعا اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت المنان لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لقد دعا باسمه العظيم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. وعن أما الرواية الثالثة فعن أسماء بنت يزيد رضي الله تعالى عنها قالت إن النبي صلى الله عليه وسلم قال اسم الله الأعظم في هاتين الآيتين وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم وفاتحة سورة آل عمران ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم. حديث الرابع عن أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن اسم الله الأعظم لفي سور من القرآن ثلاث البقرة وآل عمران وطه. أراد أبو حفص عمرو ابن سلمة يعني أن يستنبط ذلك فزاد في الرواية الأخيرة هذه قال فنظرت أنا في هذه السور فرأيت فيها شيئا ليس في شيء من القرآن مثل آية الكرسي الله لا إله إلا هو الحي القيوم وفي آل عمران ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم وفي طه وعنت الوجوه للحي القيوم وفي بعض الروايات فالتمستها أنه الحي القيوم. إذن هاتان زيادتان مدرجتان من الرواه وليستا من كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أما الحديث الخامس فإنه يروى عن سعد بن مالك رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هل أدلكم على اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. الدعوة التي دعا بها يونس حين ناداه في الظلمات لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فقال رجل يا رسول الله هل كانت ليونس خاصة أم للمؤمنين عامة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تسمعوا قول الله عز وجل فنجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين يعني إذا دعوا بدعوته. وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوة ذي النون إذ دعا وهو في بطن الحوت لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين إنه لم يدع بها مسلم في شيء قط إلا استجاب الله له بها. الحقيقة أن الحديث المروي عن سعد بن مالك اللي هو هل أدلكم على اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى، الدعوة التي دعا بها يونس حين ناداه في الظلمات. هذا الحديث ضعيف، فهو فيه رواية النص على أنه الاسم الأعظم، لكن الرواية ضعيفة كما ترون. لكن الرواية الأخرى دعوة ذي النون إذ دعا وهو في بطن الحوت إلى آخره، فيها إثبات الفضيلة لهذا الدعاء، وهو إيه؟ أنه لم يدع بها مسلم في شيء قط إلا استجاب الله له، لكن ليس فيها إثبات أنه الاسم الأعظم، فلا بد أن ننتبه لهذا. هذا الحديث حسن، الحديث الأخير هذا حسن، أما حديث هل أدلكم على اسم الله الأعظم فهو يعني ضعيف، فلننتبه لهذا. من خصائص وفضائل كلمة التوحيد لا إله إلا الله أنه لا يحجبها عن الله عز وجل شيء، إذا خرجت من قلب المؤمن فإنها تخترق الحجب وتخترق السماوات، ولا يمنعها مانع من أن تقبل عند الله وتصل إليه. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما قال عبد لا إله إلا الله قط مخلصا إلا فتحت له أبواب السماء حتى تفضي إلى العرش ما اجتنب الكبائر. هذا الحديث رواه الترمذي، وقال حديث حسن غريب، وحسنه الألباني رحمه الله تعالى. ما قال عبد لا إله إلا الله قط مخلصا إلا فتحت له أبواب السماء حتى تفضي، حتى تصل إلى العرش ما اجتنب الكبائر. وروي عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما مرفوعا: لا إله إلا الله ليس لها دون الله حجاب حتى تخلص إليه. وهذا الحديث ضعيف لكن معناه ثابت من الرواية الأولى: لا إله إلا الله ليس لها دون الله حجاب حتى تخلص إليه. وروي عن رجلين من الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين أنهما سامع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما قال عبد قط لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، مخلصا بها روحه، مصدقا بها قلبه لسانه، إلا فتق له أبواب السماء حتى ينظر الله إلى قائلها، وحق لعبد نظر الله إليه أن يعطيه سؤله. وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما من شيء إلا بينه وبين الله حجاب إلا قول لا إله إلا الله، كما أن شفتيك لا تحجبها كذلك لا يحجبها شيء حتى تنتهي إلى الله عز وجل. وروي عن أنس رضي الله تعالى عنه مرفوعا: ليس شيء إلا بينه وبين الله حجاب إلا قول لا إله إلا الله ودعاء الوالد. وعن أبي أمامة رضي الله تعالى عنه قال: ما من عبد يهلل تهليله فينهنهها شيء دون العرش. ما من عبد يهلل تهليله يعني يقول إيه؟ لا إله إلا الله، فينهنهها شيء دون العرش، يقال نهنها فلانا عن الشيء، نهنها فلانا عن الشيء يعني كفه عنه وزجره، واضح؟ كف عنه وزجره، أو يقال مثلا نهنها الدابة يعني صاح بها لتكف عن حركة أو الصوت أو نحو ذلك. فهنا إشارة إلى أنه لا يحجب هذه الكلمة عن الله شيء. ما من عبد يهلل تهليله فينهنهها شيء دون العرش، يعني فيحجبها أو يمنعها شيء أن تصل إلى العرش، وما دامت ترفع إلى الله، وده واضح في القرآن: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح، فهي تصعد الكلم الطيب يصعد، فلا إله إلا الله تصعد ولا يحجبها أبدا شيء عن الله تبارك وتعالى ما اجتنب العبد الكبائر. فهذه آخر ما تيسر من كلام الليلة في فضائل كلمة التوحيد، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا عليها حتى نلقاه بها. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.